من القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نحتفل فيها بذكرى كوكب الشرق أم كلثوم التي رحلت عنا في 3 فبراير عام 1975، وذلك بتقديم باقة متنوعة مما أهدته لعشاق فنها من 2 من القوالب الغنائية التي برعت في أدائها، وهما قالب الدور وقالب المونولوج الغنائي. كانت المرحلة الأولى لأم كلثوم التي كانت تشدو خلالها بالقصائد والمدائح النبوية دون مصاحبة الآلات الموسيقية، كانت لهذه المرحلة الفضل في صقل مواهبها الفطرية والجسر الذي عبرت عليه إلى مرحلة التخت بعد أن بدأت تنمو مواهبها واتضحت معالمها وتأصلت مداركها وتفتحت ملكاتها. وكان يساندها بعض أساتذة الفن أمثال محمد العقاد الكبير على القانون، وسامي الشوة على الكمان، ومحمد الأصبجي على العود، ومحمود رحمي إيقاع، بالإضافة إلى بعض السنيدة أو المذهبجية من الرجال. وتحولت من غناء الألحان الدينية إلى غناء الألحان العاطفية، فأهدتنا طائفة من القصائد والتأطيق، ثم جاءت مرحلة الدور الغنائي. وكان الموسيقار داود حسني أول من صاغ أدوارا خاصة لأم كلثوم في أواخر 20ات القرن الماضي، وغنت له 10 أدوار جاءت مختلفة عن أدوار الشيخ المسلوب وعبد الحمودي ومحمد عثمان. وكان غناء أم كلثوم للأدوار سببا في إقبال الجماهير من جديد على سماع هذا اللون من الغناء. ومن أدوار داود حسني تغنينا أم كلثوم: يا فؤادي إيه نوبك من الأنين، يا عيوني إيه يفيدك من نواح، للحبيب بعد الأسية رح يلين قلبه من دي النوح ولا تشفى الجراح. كلمات أحمد رامي، مقام شوري. من كان ثاني الملحنين الذين غنت لهم أم كلثوم من قالب الدور هو شيخ الملحنين زكريا أحمد، الذي كان من الملحنين المشهود لهم بالاقتدار في تلحين الدور، حيث تميزت أدواره بالفخامة ووفرة الطرب والقفلات المحكمة التي تنتزع الآه من قلب السامع. ومن أم كلثوم نستمع إلى دور ما كانش ظني في الغرام إنه هوان، وإن الجمال يضحك ويلعب بالعقول. ونلاحظ أن كوكب الشرق سجلت هذا الدور دون مشاركة أحد من المذهب جية في غنائه، مع أم كلثوم ودور ما كانش ظني في الغرام، كلمات الأديب يحيى محمد، مقام عجم عشيران. وإن الجمال ومن الصيغ التي أشجت بها أم كلثوم الملايين من محبي فنها صيغة المونولوج. وكان الموسيقار محمد الأصبجي أول من جدد في صياغة قالب المونولوج، فلم تكن له من قبل مقدمة موسيقية، بل كان الملحن يستعين بدولاب موسيقي من مقام اللحن الأساسي. ومن مونولوجات الأصبجي التي شدت بها أم كلثوم نستمع إلى هذا المونولوج: سكت والدمع اتكلم على هواه، والقلب ياما بيتألم من قولة آه. كلمات شاعر الشباب أحمد رامي، مقام حجاز كاركورد. All right.